بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان الإمام مثلا يرفع يديه ويصنع يعني بعض الحركات في الصلاة، هل يجب على من خلفه ممن يشاهده أن يصنع مثله؟ يعمل بعض الحركات تعبدا ولا عبثا؟ تعبدا يكملها. نعم تتابعه. بارك الله فيكم. فيكم بارك. نعم.